بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. هذه فرقة ثالثة من المنافقين، لكنها تختلف عن الفرقتين المتقدمتين. فهذه الفرقة أرادوا الصلح خوفا من المسلمين، ولم يكونوا صادقين في طلب الصلح، إنما أرادوا أن يأمنوا على أنفسهم، ولو أنهم وجدوا فرصة لانقضوا على المسلمين. فالفرقتان السابقتان طلبوا الصلح وهم يبيتون الصلح ويريدون السلم، فأوجب الله علينا أن نسالمهم. أما هذه الفرقة فإنها طلبت الصلح وهي تبطن الخيانة، وهي تبطن الخيانة، ولو أنهم وجدوا فرصة لانقضوا على المسلمين. وهذا فيه أن المسلم لا يكون مخادعا، لكن لا يخدعه المخادعون. قال عمر: لست خبا ولا الخب يخدعني، أي لست مخادعا ولا المخادع يخدعني. وفيه التنبه لأحوال الناس، وأن من عرف عنه أنه يريد الخير يعامل بالخير، وأن من عرف عنه التلون يعامل بالشدة. قال تعالى: ستجدون آخرين، أي من المنافقين. واختلف المفسرون من المقصود بهم، فقال مجاهد: هم من أهل مكة، ولذلك قال بعضهم: هم من بني عبد الدار. وقال قتادة: هم من أهل تهامة. وقال الحسن: هم قوم من المنافقين. ولا شك أنهم من المنافقين، لكن من هم؟ وقال السدي: هو نعيم ابن مسعود الأشجعي. نعيم بن مسعود، لأنه كان يأتي الكفار ويأتي المسلمين، ولذلك استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم في الخديعة بالكفار يوم الخندق. والأقرب هو القول الأول أو الثاني، ولعل الأول أقوى، أنه من أهل مكة. أما أهل تهامة فهم على بعد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يحتاجون أن يطلبوا الأمام منه، إلا أن يقصد قتادة بأهل تهامة أهل مكة. قال: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم، لتكفوا عن قتالهم فيظهر الإسلام، ويأمنوا قومهم فيبطنوا الكفر، ليأمنوا من شر قومهم، فإذا جاء المسلمين أظهر الإسلام أو أظهر أنه مع المسلمين، وإذا ذهب إلى الكفار أظهر الكفر أو أظهر أنه مع الكفار. وهذه طبيعة المنافق، أنه يسعى لإرضاء جميع الأطراف. هذا نفاق، تسعى لإرضاء أهل الحق وتسعى لإرضاء أهل الباطل، هذا نفاق والعياذ بالله. فلا تفرح بالمنافق، الذي يأتيك بوجه ويذهب إلى هؤلاء بوجه، مثل هؤلاء لا يفرح بهم لأنهم في الحقيقة ضدك وإن خدعوك. وفيه أن الأمان لا يعطى لكل من طلبه، قد يطلب إنسان أمان أمنوني لكن ما نعطيه لأننا ما نأمنه لأنه مخادع. قال تعالى: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. كلما ردوا إلى الفتنة أي إلى الكفر وقتال المسلمين، أركسوا فيها يعني رجعوا إليها، بل رجعوا على حالة سيئة فانقلبوا أسوأ انقلاب وانهمكوا مرة بعد مرة في الشرك وقتال المسلمين. يأمنوكم ثم يأتوا إذا وجدوا فرصة قاتلوكم، ثم يأمنوكم وإذا وجدوا فرصة قاتلوكم، ليس كالفرقة السابقة يحضرون القتال ولا يقاتلون أحدا. أما هؤلاء كلما وجدوا فرصة راجعوا وقاتلوكم. وفيه أن المنافق يستغل الفرص، وفيه أن على المؤمنين تفويت الفرص على المنافقين. والفتنة أصلها الاختبار، فكلما اختبروا ويسر لهم الكفر أو قتال المسلمين بادروا إليه، ربي يختبرهم. وفيه أن هذه الاختبارات محل نظر الله وحكمه، لا تظن أن هذه المواقف تذهب هكذا، هذا اختبار. أولا يرون أنهم يفتنون أي يختبرون في كل عام مرة أو مرتين، هذه اختبارات. فإياك أن تنافق، فإنه يسجل ماذا قلت في الاختبار وماذا فعلت في الاختبار. وأصل الفتنة من الفتن، من الفتن بتسكين التاء، من الفتن. والفتن هو إدخال الذهب في النار لتختبر جودته. كما قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني الذين أحرقوا المؤمنين والمؤمنات، فكانوا إذا أرادوا اختبار الذهب أدخلوه في النار حتى يروا جودته، فصار يطلق هذا اللفظ على كل اختبار يميز الصادق من الكاذب. قال تعالى: فإن لم يعتزلوكم، أي يعتزلوا بالإعراض عنكم عن أذيتكم، ويلقوا إليكم السلم أي المصالحة والموادعة والمسالمة، ويكفوا أيديهم أي عن قتالكم. إذن هذا الصنف يأخذ أمانا ثم يقاتلنا. قال: فخذوهم أي بالأسر، ائسروهم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي حيث ظفرتم بهم. وفيه أن المنافق يعامل بالقسوة، المنافق صعب يكتشف لكن إذا اكتشف فإنه يعامل بالقسوة. فخذوهم واقتلوهم حيث قلتموهم. وأولئكم أي هؤلاء، ليس الذين قبلهم، الذين قبلهم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أما هؤلاء وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. والسلطان هو الحجة، أي جعلنا لكم عليهم حجة واضحة في أخذهم وقتلهم لظهور عداوتهم. وأصل السلطان القوة والقهر من التسلط، فالله سبحانه وتعالى أذن لنا بقتالهم وجعلنا قوة في قتالهم. ولذلك يا إخوة المؤمن يعان على قتال المنافقين فيجعل الله له تسلط عليهم. وإذا كان هذا في القتال فإن نرجو أن يكون كذلك في الردود العلمية على أهل النفاق، فالله عز وجل يجعل له تسلط عليه وقوة وقهر عليه فينصر المؤمن في رده على المنافق. قال جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. قال عكرمة حيثما جاء السلطان في القرآن فهو الحجة. جعلنا لكم عليهم سلطانا يعني حجة. فهذا من الكليات، كليات القرآن التي ذكرها قتادة. لكن قد يرد عليه قول الله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، أي تسلطا، جعلنا له تسلط على رقبته. وفيه أن من ما أذن الله به لن نجد لمخالفته سبيل. قال فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، لن تجد سبيل في شيء نهاك الله عنه. وما أمر الله به نجد لنا فيه من الله تسلطا واضحا، حجة نيرة. ولذلك الإنسان يفرح إذا أراد شيئا فما وجد دليلا يعرف أنه باطل، لأن الله ما جعل له عليه سبيلا. وإذا أراد قولا وكان هو الحق يعرف أن الله سيجعل له فيه قوة وحجة وأدلة. فما كان من الشرع ستجد أن الله يسلط لك عليه أدلة كثيرة وحجة واضحة، وما كان مخالف الشرع فإنك لن تجد سبيلا تصل للاستدلال به، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. بهذا تكون هذه الآيات قد ذكرت أحكام المنافقين ومن يستثنى وجوبا ومن لا يستثنى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.